يقول السائل حفظكم الله: إذا تغلب الحاكم بقوته فهل يجب له السمع والطاعة أم لا بد من انتخابه حتى يكون له حق الإمامة؟ هذا المسألة انتخاب، هذا تولى بالسيف وخضع الناس له فتلزم طاعته ما دام أنه مسلم، تلزم طاعته جمعا للكلمة وتفاديا للشرور والخلافات. هكذا كان من وجد من الصحابة والتابعين في عهد عبد الملك بن مروان فرحمه الله، وماذا حصل من المصالح للمسلمين. نعم.